سوف ينكرون بالدعاة إلى دينهم، سوف يجسون ضدهم الدعايات، وسوف يؤمنهم بالقول يسمعونهم ما يفعلون، وربما يؤمنهم بالفعل. والإنسان عليه أن يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأدين الدين وأوذي في بيته وفي بدنه حاضرا ومفرد. إذا حد أنهم يأتون بسبب الزهور ويضعونه عليه كل مسجد حرام لمن دخل أو كان آمنا ويضعونه عليه وهو خارج لله. أبدأ من هذه الهوية يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة كتابهم، مع أنهم يجيئون أفسق الناس وأفجر الناس إذا جاء إلى مكة يجيئون ولا يجيئون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله.

فقيل له انها لانسان بار بابنه، وقيل انها لكرة كبير، وقيل اشياء كثيره، لكن هذا هل منه فائده؟ لا، لا فائده منه. فاكثر الذين فيه يختلفون مما في ذكره فائده يقص هذا القران ليحكم بينهم. يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون، باي شيء يقص ذلك؟ لاجل ان يصدقوا بالقران، لانه اذا جاء هذا القران خاصا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بانه ما درس التوراه ولا درس على اليهود، علم ان ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمه من كونه يقول يقص على بني اسرائيل، مع ان هذا القصص لبني اسرائيل ولغيرهم، لكن بني اسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، ولهذا بين لهم لاقامه الحجه عليه. هو أكون في الرد عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إذا عندهم كتابهم ويعلمون، وإذا نزل هذا القرآن خاتما بينهم ويقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه، كل هذا على أنه حق. القصص مصدر، القصص هو مصدر، والقصص كما يقص يصلح بمعنى احسن القصص، يصلح قصص بمعنى قصص، مثل ما قلت عليك احسن القصص. نعم.